Thank you.

Amen.

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عليم بما يعملون يا رب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Come on, Oh, my God. ولقد همت به وهم بها لولا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ ولئن لم يفعل ما وَجَبَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ